الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 115 116 117. نحن سبق في اللفاظ بيهود خرابة بيان كري لمن سبق في بدر خرابة بياني پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدا اسلام کے بعد بیت المقدس کا منصب قبل بیت المقدس و بیت اللہ شریف کے بولارو بات طرف تک امبا بیت اللہ محیط و امبا بیت المقدس محیط سکر حجرت کو مدینہ منورہ کا تشریف نولو مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کا منجنا اکرل ارے نرس کو تحلیم دا قبل حکم راوے بیت المقدس قبل منصوب شوا او دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو رشد قعبا اگا قبل او در دیا دا پیغمبر علیہ السلام ان دا وقفہ و منشیوا رس کو بلاغی ذکر دین ستارہ کی راضی خوچی سنا دا بیت المقدس قبل منصوب شوا نو یهود و نصاراو تا هغوی باندې تشریف میلاو تشریف داو چې هغوی دغه قبله وه دوی ولې زمونږ قبله منصوب شوه او د مسلمانانو قبله هغه بیت الله شریف وګرځېده. یهود په بیت المقدس کې یو خانې صخره هغه د هغوی قبله ده ابھی آسان طرف کا مختل اور نسوارا بیت المقدس کا مختل نہ ابھی بیت المقدس کے سم جنات کے اگر ابھی قبل نزوی کا جی خبر زور ورد رکھے زمین قبل ولی منصوب مجھے خبر شورو کے اعتراضی نے شورو کے صدا سنگا قرآن دے کہ نن تک یو حکمی صدا و منصوب شی بل رائشی اس اپنے جی طرف کو منزونا کوئی ناکر اگر منزونا کسی اگر عبادت جزی کو جی لیا اور ختم سے دائی کے راضی میں شہر ہے اللہ راگی جواب سے اللہ جواب کہی کہ بر جی جی حق کو رخاص نہیں تو جی یا کو مشرق کیما یا کو مغرب کیما یا کو شمال کیما یا کو جنوب کی یا خطیں یا کور کو نہ اللہ فرمائی ہر آن کی جو ہر طرف کا ہر شاعت متوجہ خیو بری تو مشرق کے لئے اللہ وی جو اگر طرف کا متوجہ ان مدد کا آن کی خیو بری تو مغرب کے لئے جو اگر طرف کا متوجہ خیو بری تو جنوب کے لئے خیو بری تو شمال کے لئے جو اگر طرف کا متوجہ خیو بری خطر یا خیو بری تو کرے جو ہر آن کی آگی طرف کا یہ بھی متوجہ اصل کہ کسرا أكل خبر إذا ما حكم مملي وتقول إذا ما داخلكم موت بيت المقدس فمحكي إذا ما داخلكم لتبيقها محكي ذات البندقان دورم إذا ما حكم مملي يتنمى أهل مقصد هذا يا أو إذا ما علم جاء إستاذنا إذا ما مطلحتنا عيبا لساس نتويجي كما أفقوري ساس تحكم موت هذا قبل لها وفغمم تسكون بيت الله ساس قبل غربون ديك إذا ما مطلحتنا دي وعليم ذاتنا ساس طريقة موتين داني نتويجي أبي مطلحتنا داني ساس نتويجي مع الله بدأ يخلق جوابه ولله المشرق والمغرب الله دبار مشرق ومغرب فأينما تولي كم ترفت أقر بيده فتم وجه الله أغطرفت اللحم توجيه إن الله بسطى اللحظة واسع عام رحمة وعلاده عام بخشف وعلاده فعاقب فبيلاده عام بفضل داره عليم أو عالم وقهول كله تتطوق في ميدان كي سيوناكنا على فتح وبقبلي خطوة وتقوم لنا منذ أكبر تحرية أكبر كوشيش أكبر في دي طرف تبعي قبل دي طرف تبعي دي طرف تبعي أو دي قبلي دي منذ أكبر جاوزت قط صباله وتقول جيدة إذا زمان منك غلط ترسل جهاتني غلطي يدون شوية بس قبل مقصوده نجاولي لا منك قبله ده لا منجاولي سلكي ده ومقصوده قبل نلا مقصود الله ترسل توجوه أو أغطى أكرا حكو جيشت أكت إذا قبل فأدري دم ومسوى بس ألا وإماذا منك قبل خير فهذه كلام بعض الرحمن الله في رأسي فهذه كلام كوشيش كردي فبا قتل جدري لا من جبل ترفت كردي ورمال السلام تذكرك ورمال السلام متوفر ما تسمو قبول يا الله نعلم زعلين من طبيب عني تستاذ دفعنا كما قبل بسكا جن خرابيدا يهود دعوة دم سواراو دم اكيد مشركانو أبيض عند الله أولاد وقالت اليهود عزير ابن الله يهودان بريء عزير عليه السلام دخل يزير وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى بريء عزير عليه السلام دخل يزير وقال المسيح مشركان براطات زلتي بريء الملائكة بنات الله لا فرشتي دا دخل يزير هل هذا يقول الاعتراض جواب الله وجل به خبرنا قاتل أولاد مقصد سري تخلق بكي رولي لسه مقصد بطار رولي لدي مقصد بطار رولي تفضل بداحا فمزورحا زعيفا زماء انداد بطار غرض ذلك محتاجا نداد زماء انداد الله وي تزقوا محتاجا مين بعد مطا واسمعينه كي تسين ذاتون زمادي أو زماعة خدمت شروعي زماعة حكم قابلني الله محتاجني أو لا محتاج فيه لكن لا محتاج فيه نجاة بسوطة كل الوقت الله مبدا فيهنا الله تضعي فيهنا الله بعمل في احتياج نراجك مزيبه بيانك كولي نرابكيبه ونروتيره وليه ورجيبه وليه نعم الله بان لقدر حالات نرادي مثل نرادي نرادي بطوطة كل الوقت كتابه ولكوط زامن نيتي وكوط رجوع نيتي الله تستاتي تخام خمر ومخام خمر نعم الله وطوي جلدي خبرنا مدراء وفاتي الله وما تهدي خبر جلدي وقالوا أو ليبذي اتخذ الله ولدا من ولدي خبيثات أولاد سبحانه فاق سلا خلي فاق ذبي خبرنا دله ذلك ذبي خلي فاق ذبار ما هذا في جنج في السماوات تتاسمانو مكري والأرض وفزناتي مكا اسمانو تتسيدا كل بخلي فاق سي أو قال الله تخدمت في شروري الله تخدم تعبيري الله بيسي بطوط ضرورة ميشتا كل رسول له ديك ليس تخالفون هذا ذلك فالله حكم مني نبطوط أمور الله الله الله خباك لأجيب ذات بديع السماوات والأرض من يتعدى كمين في الأسمانين ودزمكم ذو يوم خلقك الله يبعث خلقك يوسف نتين للشتاء أسباب شتاء لك مثلا أفتن شتاء ندوا أولا جيد آغين خال جورتا آغين سفكورة جورتا آغين جيلتا جورتا آغين سفر جورتا نتين للو مادة موجودة يوسف جورتا مخلوق تسمى شيزنا إجاد شيء أو خلقات كي جورون كي هذا أسباب لاند كي مادة موجودة نقريبا يوسف جورتا لدي موجودة نتركا أولا دي ميزي تجورتا دروازية تجورتا فرنسرية تجورتا نبات جنا دي طويش مخاطر ذات ندعيش دي دعام انخانا مطار ما ده موجود في يوسف جورج الله بدعاته بديل الله زماع ما بيت ضرورت نشتا أسبابه فزماع ضرورت نشتا الله إذن مره تهدا كونك ده أسمان ما ده موجود نوع نخير يرمخ موجود نوع شو أسمان تجور لا شكل تجور شموت نوع خطة نوع خطة نوع الله ماذا ليس تجور ما زمتا نتهدا كونك الله وي بخي دا مادة موجود نوع او مادة ازمكة تجوه اتا لدي غونو مادة موجود نوع الله وي مادة ازمكة جوكو لدي دريابونو با مادة موجود نوع او مادة جوه اتا بجيع السماوات اتا نوع تيدا تهون كدا اسمعون او ازمكة مانا بدا وإذا قضاء امرا او هكا لكي تيسرون كدا يوقات فإنما يقول تذبيشة ولي له بركاته خم شم فيكون تكرا موجود يعني هر شك لفظ بكون ترى بيضا تي الله دمر قادر ذاتي مثل دمر قادر ذاتي تراغر فلفظ بكون هر شك تيضا تي نبيع آغتا لبسوط ضرورتي آغتا لخدس ضرورتي آغتا لخورت ضرورتي عادت از دولت که ضرورت و عادت از نور از باب و عادت از باب در از ضرورت نیست این الله فرمائی دو مختاج نیم لأسباب منها تداتی جنو نسبت مکره لاتاتی توائی اشیر و اللہ اولاد دیاد اللہ زامن دیاد اللہ نوری تتفضیل لگیا ہے باقر اقال جدی یهود و نسوارا لا غير سلام جوابك ولا هو خرابي هذا. يقول يا تونوكي دي خلقه بري نعفو يا خلقه كيهود ونصاراو كيدي أو كدماكي مشركانو كي دي بدا خبر أقول في الله دي منك أخبره أول منك رأي الله خبري ومنك دي قوي كدا زما في غمبر دي وحقي نبيا بمونغا بي أمنا دا كتاب حقي لا أمنا نمونغا بي دا كتاب أمنا الله قاضي جواب كريم جواب داري الله قاعد فرمي خلافتان تسوان دا تجولي ذكا خلافتان داري جواب ومنكي الله تعيزر ذكي خلقو ومختنو قومون خلقو ذنن يوشان شيني ذكا ذكي خبري يوشاني موسى عزالة وسلام فورات رو نقوم وطريم خطانوني موسى يالله تحقلوه فإذا ذاك الإنسان عليه السلام جماعته وغنبره وذا قرات جماعته كاف جدا أمان بل من ذا دعا أمان الإنسان عليه السلام ذا انترى مجري بوطلين نتراني بوطل دبن إسرائيل الله والله وفر خبره وفي وفيه ذا جماعته وغنبره جدا أمان ذا جماعته كاف جدا أمان نجي أمور خبره جولو جميع اختاره أمين نجي الله معجزه لله ملك الجزاء الله تشغل جبريل عليه السلام تشغل وعلى وفيه ملك ما الله ذكي خلقه ذا أسنو خلقه أو ذا آغا مخت قومنه دون يوسان كذي يجي خبر يوسان دي سيدة عظيم منلو تکیانی دکتی خبر غربی سر اللہ اکلتا معوی اومن نا دکتی دیترم اللہ اوی تزا خبر اکم او وطنی انجراز ما پیغمبر دی تو دی منلو تکیانی دی وقال الذين غيب حركة ثانية لا يعلمون تغيير لقوا إذن نقول حدثوا فهل كتابك ماذا ما في مشركانك لو لا يكلمنا الله ولي خبرنا كلمون طرف بيقات الناس من كل ملكة ماذا ما في غمدر أو تأتينا آية يعني يلي رأتنا كلمون طرف يوم موجزي ترى يوم نشاني ترى وكار دار جميلة يوم موجزة رولي يوم نشانة راتعون ثم يؤمن من دعوت الجيكوك الله فرمائي كذلك ونذكر أن يحال الذين ريب هارك كانوا من قبلهم بمحل الدين مثل قولهم فمثل ذلك دي مثل قومهم دار خبرتونا دين دار خبرتونا تشابهت قلوبهم يوتان شيري دي دون الدين دون الدين يوتان مطلب دادو دون يوتان لي يعني دعوه دون منون تتيار مني د دې ژوند نن تیار نه دی منلو ته هڅه کې دی نو زګای کوي چې تر آزاد شي باندې ګورل الله فرمایي چې بل دې ان الآيات په کای سره بیان کړي دي موږ آیاتونه له قوم یوقنون لپاره دا قوم چې دوی یقین ساتي چې یقین ساتي او زړه کې د یقین هغه جذبه وي نو بیا هغوی آياتنا دا الله دي دي ايه تغمبرة ساتة دا عجيب كتاب را عدل ايه دا موجزة دا سادة وجود مبارك دا موجزة دا لويا موجزة دا يعني نور كان دا دي موجزات قادر شوه دي دي غفت دي آغا موجزات دي قولي ها وقت بقتل السلقو خدران منل تتيار ندي الله فرمائي دا دي او مخت شكرنا يوتا عندي شكرنا يوتا عندي في غمار الانسانة والسلام اغتوى موجزة وتجيسة ندره ورماء الكرام في غمار الانسانة والسلام موجزات وغاندي غرغة كتابنا بسرين عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه هو كتاب حريفي اغفى المعي غمية الخالدين في غمار عليه الصلاة والسلام ذر موجزين أو بلا نور دير موجزين في غمار عليه الصلاة والسلام علماء الكرام والعبين كتابين المسلمين فصوروا موجزين في غمار عليه الصلاة والسلام كتابين رأى مصرحي وحديث رأى مراج مصرحي والقرآن مراج مصرحي أو أغم موجزات فصوروا كتابين المسلمين كل پیغمبران چې مخکې تیر شي هغوی د خدای پاک څومره معجزې ورکړې هغه ټول ترې پاک پیغمبر علیه السلام ته ورکړي حقیقت هم انسان لږی د عبادای آن چې پودا هغه داران د چې تنها دی ټول پیغمبران چې په کوم کمالات کوم معجزې الله ورکړي هغه ټول پاکې معجزې ابو جهل یو ځای لاش كان روابط او لاش يبان كموتي في خسكني ولك عوالك لوده في رمضان السلام تقول ايه يا تقول تحقق في رمضان زمالي لاش في سيدي زمالي موتي في سيدي في رمضان السلام متوفر مالي في الغدى توقي عندي موتي في سيدي او تستاقى لاش في سيدي ذات عطا زمالة في رمضان جواهي درسي مجرد ما اولي خبره ما دا خبره نقول خطوه آئی جو غما دی موٹی جسی لی داغو پا موٹی کی داغو پا لاس کیا رکھا ہو آئی آواز تا اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد انما محمد انا عبدی ہے زی کانو گرد انہی تو غصفا در او جازو جاری فکرانی دی شہر چلی ہم دستی سا در او جازو جارو تو ہمارا احسان تو سلام حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ فمال باندې د تجارت کو اور هغه یو غلام مې سره نیو هغه به سره څو مختلف ملکونو ته شام ته بکرې ته پیغمبر علیه السلام سفر کوي تجارت په غرض باندې پیغمبر علیه السلام بکرې ته لاړ یو ځای کې وبتراتي خلوه تسمين أولاكي ومحامكي وراجب وفيده راعي عبادة خانات كل خلقه أغذيك الزمقولة قاتلية ولا قولي لإذا تبوتي هر يوكا أمنا من لغان لطول ويو لا غبوتي لاندوش وغان ليوية وقونا حبزتا يرمى عليه الصلاة والسلام سيزان سيارو سيارو يقوني في حكم سيري سايدار يوني بسيري ولا قوني حكم سيري لو قلت قونا ولا يرمى عليه الصلاة والسلام حرام سر ناري لان ديزان تسادر خورت أو كينا كثيرا ناس سيسان أغاونا خنفت كان جيوكي خاني وكري يرمى عليه الصلاة والسلام او یو روایت که دام را دیدی که آگه اونی گلو را اکره آگه نمو را اکره در میوی ندکر محامق از عبادت خانه کی نسورا را حب ناسته آگه کسل قاتلی والا که چقدر که ای رمدو کاس پا سپتا را کلی اونی لاندی سوک کینا زمان دی قسم قاتلی في عيسى عليه الصلاة والسلام في إنجيل كم بشارات رولي إذا في غمبر عليه الصلاة والسلام ثم أوصاف بيان فيه أغدى دخل في غمزة دخل في رسي بعد أخير زماني في غمبر فهم فقبل في غمبر عليه الصلاة والسلام موجودي وهذا الناس تباني قوت بوتي على تبين الشيخ لكن هاتنا يوجي هاتي تليا پیغمبر علیه السلام باندې نبی پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوا کړو نو هغه دې حاجی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې زه تا باندې چیرې ایمان راوړم څه دا خو څه نشانه خو راته وښایې چې زما څه ستا د پیغمبرۍ تصدیق وکړم ما به دې نه پته ویلې چې څه پیغمبر پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل محمد به حاجي عمه وه هغې کې به تبیرې راځوړم دي غونچیلی را خجو پیغمبر علیه السلام متویلی زده را خجو دا غونچی تا خده اشاره و کم عداد سران چی نگه با ما اومن زما پیغمبری با اومن یا پیغمبر علیه السلام را خجوی تا اشاره و یا غونچه تا اقریوه تا را توتش و او خزمه تا روانه و روانه و روانه پیغمبر علیه السلام ترانه و خجده خجده کرانه پیغمبر علیه السلام بیانه حكم وطوك جزنا على تفكري أمك وعطف لعلك جاء روانك لا أو دكر جينا كلا تشي زي واسم سانجنا حق سانج فور أولا جينا دبارا أنا بهاتي مان رولا جاء أمس المان وفي غمبر عليه السلام موجودين جاء هنا موجودين في غمبر عليه السلام والسلام شتاع مان رولو ولمي شتاع مان رولو في غمبر عليه السلام والسلام في مدينة منورية هجرته لو أنصاري صحابي أنس مني أنس رضي الله تعالى عنه ملعبت بيت صدى يعني محمد ابن أنس ابن مضالة أو شيء أنصاري صحابي لها في أمر عليه الصلاة والسلام في مدينة منورية تشريف أول مولدة جوا وقتهم في زمان عمر جواب في وقاع وقت ما بقنا وضع في شكل ولد پیغمبر علیہ السلام ته یوه سماته د برکت د لپاره دعا وکړه. د پیغمبر علیہ السلام لپاره دعا وکړه او زما په سر یې لاس کېښود. نو د دې صحابي او بیا زما پلا کوي چې د زندو زما په نوم کسان کېږي محمد بن ملکیه محمد ابن انس ابن فضاله او شي د زما پلا زما نوم محمد کېښود. د دې دوی وایي في زمان لا قراش كل بدن يستيس فيه رفي غمار الإسلام تلعبو بسر بان لله في خوضه وما لكلار بسر يستطول مرشوه لا في غمار الإسلام موجود لك لا في نور دور واقعا فكهور واقعا لو صحابي حديث ابن خديج رضي الله تعالى عنه دوی وی خپل پلان چې رمضان علیه السلام ته بوتنه د زمما د ستر د نظر ختم شي دوی وی او دوی خپل کیسه بیانې موږ یو ځل په تفاهم او اوښ باندې تورو مو د اوښ نه اوغورځېدم نو لاندې دمار اندی ترکی آقا زدریجای اگا ما تیشی واقعین آقا زهر آقا باری و آقا زمان سر بکرانی و زمان سر جاری سر بندیسی محمد علیه صلی و سلام و زمان فلی سر بباندی لار مبارک پوری سی و تو آقا هم زمان نظر لار زمان سر بشید کار او دی و زمان افلا کار لگم رو او ما و تستم سفارت و دم رسید نظر نانا في غمرة للصلاة والسلام أغم موجودة وعلى هذا مال مبارك وعلى صبر نانا في غمرة للصلاة والسلام إيه الموجودي تسمونه موجودي دخل رشيد بحيطك إذا ذكرت لي قلولي عمي أمني في غمرة للصلاة والسلام بحيط موجودوني أمني او چې دا په قسمت کې هدایت نو هغه لږه کلام ده په دې چې ګمران پاتې الله فرمایي دی چې ما دې دا د قران د پیغمبر علیه السلام موجوده ده قد بینا الآیات چې هیڅ سره بیانو موږ آیاتو د قوم یو قانون لپاره دا قوم ته دی یقین کړ ای پیغمبر ان ارسلنا قبل الحق دې خبر علی دې دې موږ تعالی په حق باندې بشیر خبری ورته ونیږي چې څوک نیک عمل کوي د الله تابعداري کوي د پیغمبر سنت طریقې باندې راولي هغوی ته ډېرې ورته د جنت د نذیره او وېروونکي څوک چې د الله حکم نه مني د الله تابعداري نه کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابعداري نه کوي هغه ته یې راولادي دپاره جهنم جو عذاب نه وي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كان لتقوت نكري في بخاوندان د جهنم چې دا ولې جهنم ته لاړ خپل دعوت سلاوا داکی شوک هدایت ترائی و شوک نرائی شوک دی جهنم تا بردو مصول جنب تا بردو کانا بجدی مطالب انجی دوباره دا سبق یو دلگور وللہ المشرق والمغرب دا اللہ دتار مشرق و مغرب دی فا اینما تو ولو تسکم ترس تشع زرگی لیتاتو فتم وجه اللہ اگر ترس تا اللہ متوجی دی ان اللہ بشک اللہ پاک واسع عام دی فضل دد عام دی بخشش دد علیم و عالم دی وقالو اولی بجی اتخذ اللہ ولدا نیولی دی خلیقات پا اولاد باندی حضیر علیہ السلام بکلے جی انسان علیہ السلام بکلے جی فرسی دکلے جی نبی سبحانہو فاکی دا خلیقات جدی اولادنا مومیلت ولم یلد دلہو دلکی دادی خریقات دا پارانا حاقشی زندی سی سماوات چی پاکنامی کی دی والارلی و قزمت کی دی کلن باتول لہو دادی خریقات دا پارا قانیتون تابدار دی دادی السماوات نمی پیدا شون چی پاکنامی دی والارلی و قزمت کی دی و اذا قضا امرن او هر دلکی سیسلو چی دا یوکار حکم چی دا یوکار فا انما یقول لہو تب دیشک وید غسان کا کنسا سیتون کس موجود تھی یعنی فلقل دکن سر ہر چیز موجود ہے وقال اللذین قولی بہانت اسانو لا یعلمون چاہوی مطیدل مولا یکلمن اللہ وی خبرن کیون سر اطریقا اللہ لیم تحصل ہوئی لا زمات الحمد او تأتینا آیا او لا لو لا تأتینا آیا دا لولا بیسر اندی او لا او تأتینا آیا او یا ولی رات جنت ایمیتا قیوم نسانی سر و موجودی سر تغالکون بقرنگی قال الیدین وی بحارت اسان من قبلهم تو مقصد جیو مثل قولهم سمسل غینا بجی تشابهت قلوبهم نشابی شریدی زرن یدی یو شان شریدی زرن بجی قد بینا الآیات تتائی سر بیانو من آیاتنا لقومی یقین بقار دا قوم چاگی یقین ساتی انا ارسلنا چاگی شکرہ لگلی من سالرہ بالحق تو کہا قصرہ بشیرن دید ور قوم کی و نجیرہ او یرون کی تو خلق تو صرف دعوت پسند نور جبی جنت کا بوچل اور دوزخ کا بوچل اللہ فرمائی دست کا کار نہیں ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو كان وتقوت نقلي في ذاك عمران جهنم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لكن من أسر الله إذا عملت لك الشكرات ثم أوليدون في ذلك الشكر هذاتي الله لتروزر به ظالما نتوان مري الله من كل فهمان كيساك ظالم بظلم مري الله من غوثات لذا مجنون بالدعاء مري الله من غوثات فغمر عليه الصلاة والسلام رومات فارسون الدعاء جاني كلي ظالم لي الله من محروم منه كما خلقه حجة غيرادي كلي الله لذاتي اسباب دیوتا اللہ برابر کی روح صحت کی والا اللہ ور کی او بھی دے دا حرمین شریف سین و زارت اللہ نصیب و ذروے اللہ دے ہر ساتھ اسباب برابر کی دا حرمین شریف سین و ذروے اللہ دے زمین دے دماغ دا آخرت خیر نصیب کی خریشانے دے اللہ زمین سے ختم ہو مردان مرد اسلام دے اللہ و بخی بیماران کرے اللہ شفاعت آنے لگے رکام تشری حاجاتی اللہ دے خود شروع کردے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.